والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد سيد النبيين وخاتم المرسلين ورحمة الله للعالمين. وارض اللهم عن آل النبي وصحابته وسائر من اتبعه واختفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، فاتقوا الله إخوة الكرام واعلموا أن آخر ما تناولناه في اللقاء الماضي قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجره بما اكتسب، وللخازن مثل ذلك، لا ينقص بعضهم من أجر بعض شيئا. وبينا من خلال قوله صلوات الله وسلامه عليه معنى إنفاق المرأة على وجه الفساد، ومعنى إنفاق المرأة على وجه الرشد. واليوم معنا باب تحت عنوان: ثواب من يسر على معسر أو أنظره أو وضع عنه. وهذا انطلاقا من قول الله تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. روى الإمام ابن ماجه في سننه، والإمام الحاكم في مستدركه، من حديث أبي اليسر رضي الله عنه قال: أبصرت عيناي هاتان ووضع إصبعيه على عينيه، قال: وسمعت أذناي هاتان ووضع إصبعيه في أذنيه، ووعاه قلبي هذا، وأشار إلى نياط قلبه. قال: أبصرت عيناي هاتين وسمعت أذناي هاتان ووعاه قلبي من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أنظر معسرا أو وضع له أظله الله في ظله. من أنظر معسرا أو وضع له أظله الله في ظله. أولا، الراوي أبو اليسر اسمه كعب ابن عمرو ابن عباد الأنصاري، شاهد بيعة العقبة وشاهد غزوة بدر وما بعدها. وهو في غزوة بدر أسر العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه، والعباس كان طويلا جدا وكان ضخما، وأبو اليسر كان قصيرا جدا. عجيب، يعني لما يبقى واحد قصير في الحرب يمسك بإيه؟ برجل طويل. فلما رآه النبي عليه الصلاة والسلام قال له: لقد أعانك عليه ملك عظيم. ايه اللي مكنك من العباس؟ واحد كده والتاني فوق، ده يمسك ده، ده يمسك ده. فقال: لقد أعانك عليه ملك عظيم. وأبو اليسر رضي الله عنه وارضاه مع قصره أخذ راية المشركين من أبي عزيز بن عمير وضربها في الأرض يعني كان قصيرا لكن مع القصر كان ايه؟ كان قويا شجاع، وطالت حياته حتى شهد موقعة صفين مع علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وارضاه، وتوفي بمدينة النبي عليه الصلاة والسلام سنة 55 من الهجرة. أما الرواية فيها التأكيد على السماع والتوثيق له، التأكيد والتوثيق تمثل أنه قال أبصرت عيناي، وأشار إلى عيني، وسمعت أذناي، ووعاه قلبي، هذا كله لتوثيق الرواية، لتوثيق الرواية. ثالثا في الرواية أن النبي صلوات الله وسلامه عليه قال من أنظر معسرا، يعني إيه الإنظار؟ يعني اقترض رجل من رجل قرضا، أو اشترى منه سلعة ولم ينقده ثمنه، اشترى بيع الأجل يعني، ثم لما جاء الموعد لم يجد ما يسد به ما عليه، فقال صاحب المال عندك فرصة عسى الله تعالى أن يهيئ لك. هذه الفرصة هي المسماة بالإنظار. الإنظار لا يكون لواجد، إنما يكون لمين؟ لمعسر. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، يبقى الإنظار لا يكون للواجد، إنما الإنظار لمين؟ لمن تعسر عليه السداد. يبقى الإنظار معناها التأخير، يعطيه فرصة. من أنظر معسرا أو وضع له، قد يكون المدين عند إعساره لم يجد ما يسد به دينه، وقد يكون هناك آخر معه ما يسد لكنه ليس على وجه الكمال، واخد 5000 ومش لاقي غير 3، يقول له يا عمي هذا 3 وانا مسامح في الباب، وانا مسامح فين؟ في الباب. لكن هذه المسامحة مسامحة على وجه القربة أم ليسد بها زكاة قديمة عنده؟ اسمع شوية، لأن الناس اللي يمضي بيبقى عندها شبه، يقول لك عم الشيخ فلان ده عليه دين وأنا مش طايله وهو مش قادر يدفع، مش ممكن أخصمه من زكاتي؟ ينفع ولا ما ينفع؟ كله بيعمل كده، أكتبها إزاي دي؟ كيف؟ والزكاة تخرج بنية، الزكاة ليست غرامة. هي الزكاة غرامة يا جماعة؟ مش غرامة. أنا عندما جاءني فلان ليستدين مني، لو أنني ساعة إذ أعطيته المال على أنه زكاة، حتى ولو زكاة مؤجلة، يعني الزكاة لم يحن حينها بعد، ممكن أدفعها مقدما ولا مش ممكن؟ ممكن، وأفك به دينه لا يبقى عليه ولا خلاف، ساعة إذ يبقى زكاة. لكن أنا أعطيته على أنه قرض، ثم لما تعسر قل من الزكاة ما ينفعش، لأنني ساعة أن أخرجت ما أخرجت مثل إيه؟ مثل الزكاة. مش ينفع أحول النية، ما ينفعش أحول النية. ومن ثم افهم الإنذار أن أعطيه فرصة عساه أن يوفق للسداد. طيب لم يوفق للمال كله وجاءني بالمال وقال لي معلش يعني الأمور صعبة شوية، الله يبارك فيك سامح في الباقي، لو أنا سبقته وأعفيته من الباقي يبقى أنا وضعت عنه، أما لو طلب مني المسامحة وسامحته يبقى أنا سامحت، وفي أي صاحب المال مثاب. لكن لو بادره هو بالإغضاء والإعفاء يكون الثواب أعلى وأرفع. قال النبي عليه الصلاة والسلام من أنظر معسرا أو وضع له، يبقى الوضع معناها ايه؟ التجاوز، قبول ما جاء به والتراضي عن الباقي. الثواب المترتب على هذا قال النبي صلوات الله وسلامه عليه: أظله الله في ظله. متى يكون هذا الظل؟ يوم القيامة. يوم القيامة ما فيهاش أسقف معلقة. القيامة كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام والحديث عند مسلم قال: يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء كرغيف نقي لا معلم فيها لأحد. انظر في القول الشريف: يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء كرغيف نقي لا معلم فيها لأحد. الرغيف النقي اللي هو من الدقيق الخالص الذي لم تخالطه نخالة. الدقيق فيه نخالة ولا النخالة اللي احنا نسميها الردة، مش كده؟ طيب، يبقى معناها الدقيق زيرو، ما فيهوش نخالة مطلقة. ولما يدخل الفرن ويستوي بيطلع كده ايه؟ يعني نقي ابيض ما فيهوش علامات. كذلك أرض القيامة ليس فيها علامات، ما فيهاش دول ولا فيها أسقف معلقة، إنما هناك شمس ملهبة وهناك ظل ظليل. أهل الموقف جميعا في الشمس، لكن من عينهم النبي عليه الصلاة والسلام في حديث السبعة في ظل الله بعيد الشمس، وكذلك المتصدق تحت ظل صدقته، وهذا الذي أنظر المعسر ووضع له كذلك في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله، يعني الله تعالى يعافيه من لهيب الشمس المحرقة يوم القيامة. نسأل الله تعالى أن يظلنا في ظله يوم لا ظل إلا ظله. الرواية الثانية روى الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه في مسنده من حديث بريدة ابن الحصيب رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من أنظر معسرا فله كل يوم مثله صدقة، فله كل يوم مثله صدقة. قال بريدة: ثم سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أنظر معسرا فله كل يوم مثليه صدقة. فقلت: يا رسول الله، سمعتك تقول من أنظر معسرا فله كل يوم مثله صدقة، ثم سمعتك تقول من أنظر معسرا فله كل يوم مثليه صدقة، أنا مش فاهم يعني فهمها. قال له النبي عليه الصلاة والسلام: له بكل يوم مثله صدقة قبل أن يحل الدين، فإذا حل الدين فأنظره فله كل يوم مثليه صدقة. يبقى هو مثاب من يوم أن أقرب، ومثاب بعد أن ينظر. من يوم ما أقرب له كل يوم ثواب الدين كاملا، كل يوم ياخد ثواب. لو مأخروا سنة يبقى هياخد ثواب كم يوم في السنة؟ 665 يوم. لا، السنة الهجرية غير كده يا أبو رزاق، السنة الهجرية أقل 11 يوم. طيب، يبقى 355 ثواب مضاعف. طب ايه رأيك لو حلت السنة واخروا شوية؟ قال له: روح يا عم، انت عندك ظروف صعبة، زوج البنت ولما تفوق وتروح بهات، يقوم الثواب يزيد الضعف. قال بريدة رضي الله تعالى عنه وارضاه: فقلت له: يا رسول الله، سمعتك تقول من انظر معسرا فله كل يوم مثله صدقة، وفي الرواية ومرة ثانية تقول كل يوم مثلي صدقة. قال يا بريدة كل يوم مثله صدقة إذا كان قبل حلول الدين، أما بعد حلول الدين فكل يوم مثليه صدقة. وبريدة ابن الحصيب تعرفنا عليه قبل ذلك. وفي صحيح الترغيب من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أراد أن تستجاب دعوته وأن تكشف كربته فليفرج عن معسر. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أراد أن تستجاب دعوته وأن تكشف كربته فليفرج عن معسر. في الحديث أن الجزاء من جنس العمل. الطامع في إزالة الهموم يتسبب في إزاحة هم عن مسلم، والطامع في استجابة الدعوة ييسر على معسر، والطامع في تفريج الكرب يفرج عن مكروب. انت طمعان في التفريج فرج، طمعان في الرحمة ارحم. يعني دائما حتى الشاعر يقول ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليابس. السفينة مش تجري على الأرض، تجري في الماء. قدم شيء، إذا كنت طامعا في شيء قدم شيئا، عند ذلك يعجل الله لك بالفرج. بعد ذلك في صحيح الإمام مسلم رضي رحمة الله تعالى عليه من حديث حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه قال أتى الله بعبد من عباده آتاه مالا فقال له ماذا عملت في الدنيا، ثم قرأ قول الله تعالى ولا يكتمون الله حديثا. قال العبد يا ربي آتيتني مالا فكنت أبايع الناس وكان من خلقي الجواز فكنت أيسر على الموسر وأنظر المعسر، فقال الله تعالى أنا أحق بذلك من تجاوزوا عن عبدي. الحديث يحدث النبي عليه الصلاة والسلام فيه عن أحد الأمم السابقة أو عن فرد من أفراد الأمم السابقة، والنبي عليه الصلاة والسلام كما ذكرنا سلفا كان إذا أراد أن يرغب أو أن يرهب يذكر من قصص الماضي من قصص الماضي. وهنا ده التربية، التربية هكذا، أردت أن تؤكد عزمك على فعل شيء أمام أولادك أذكر لأولادك قصة، أذكر لهم مثلا، أردت أن تعودهم خلقا معينا هات ليهم قصة أو مثل، تقوم تركز القصة في الذهن وتكبر مع الصغير ويقعد يحكي كده أبويا الله يرحمه جابلنا جماعة مجموعة عصي وقال شوف يا ابني ده لو واحد يتكسر، لكن المجموعة كده اكسر يا ابني مش عارف اكسر، قال له يا ابني انت لوحدك تنغلب اما انت واخواتك تبقوا ايد واحدة تدانوكوا طول العمر ايه فيكوا قوة وليكوا منظر، يبقى من خلال المثل بالربي. هكذا كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام، ومن ثم الصحابة كانوا أعلى جيل في هذه الأمة، جيل رباه النبي عليه الصلاة والسلام. أما إحنا من ربانا؟ ربتنا أمهاتنا وربانا آباؤنا، وتربية الأب والأم أبدا أبدا لن تصل إلى تربية النبي عليه الصلاة والسلام ومن بعد النبي لم تصل إلى طريق الشيخ. الشيخ حتى يا أخي عند أهل السلوك، عند أهل السلوك بتلاقي الشيخ له مريد، المريد ما يمضيش شيء مطلقا إلا بعد إذن مين؟ بعد إذن الشيخ. يقول له يا عم الشيخ أنا عايز أعمل كذا، يقوم الشيخ يقول له اعمل أو ما تعملش. لكن الأيام دي بيجي للشيخ يقول له أنا عايز أكتب لأولادي، يقول له ما تكتبش، روح طالع عامل إيه؟ كاتب. ولما يطلع يكتب وبعد كده يا أولادي يطردوه من البيت، يا عم الشيخ أعمل إيه؟ أعمل وأنا أعمل لك إيه دلوقتي؟ أنا ده ما تكتبش، أنت كتبت طردوه خلاص، ما لي علاقة، افهم شوية. يبقى التربية أن سام رب الصحابة، لذلك كان أعظم جيل الصحابة، كانوا أعظم جيل في هذه الأمة، تربوا كويس. فسيدنا حذيفة نقول إنه سلم قال في الحديث أتى الله بعبد من عباده آتاه مالا أنعم عليه بالمال فسأله يوم القيامة يقرره. هذا السؤال سؤال تقريري، الله تعالى يعلم كل شيء لكن يسأله ليقرره بما أنعم عليه. قال له أنا أعطيك مال، ماذا عملت فيه؟ قال يا رب كنت أبايع الناس. يبايع معناها كان بيعمل إيه؟ بتاجر، كان تاجرا. قال كنت أبايع الناس وكان من خلقي الجواز. إيه هو الجواز؟ البصمور يعني؟ التجاوز، التيسير والتخفيف. فكنت أيسر على الموسر، حاجة حلو اللي معاه أخفف عليه واللي مش معاه برضو أخفف عليه. التخفيف على المعدم إيه؟ أقول له لما براحتك لما تلاقي بهات. والتيسير على الموسر معناها إيه؟ ما شدش معاه، أقول له اللي معاك هاته، اللي معاك هاته. وبعدين التاجر أبصر الناس بسلعته، هو المشتري كما تعلمنا في كتاب البيوع. البيوع فيها بيع مطلق وفيها بيوع الأمانة. من بيوع الأمانة المرابحة وانت ماشي كده. أما البيع المطلق أنا ببيع الكوباية دي بسبعة ساغ، ما عادش ساغات ولا عاد برايز، أنا حر في بيعها، إليه أكون جيبها ببلاش. فلما انت مثلا ايه تبقى جاي تقول لي طب كفايه بخمس، اقول يا عم الله يسلك مبروك عليك، انا هنا يسرت ولا لا؟ يسرت على موسر ولا على موسر؟ على موسر اللي معاه. يبقى انا كده يعني المسامحه هذه مسامحه وهذا تيسير، يسرت على اللي معاه. وفي واحد لما بيبيع لواحد بيعه بناكف معاه باللغه المصريه، يعني بيكرهه في نفسه، يحلف بالله ما عاد طلع السوق. افهم معايا الترتيب؟ لا، السماحه غير كده. والسماحه يا جماعه، صاحب السماحه لو كان فاجرا ينسى الناس فجوره ويشتغل بسماحته. يعني الشافعي رحمه الله عليه قال يغطى بالسماحه كل عيب، وكم من عيب يغطيه السخاء. يبقى التاجر إله حال مع الشيطان، بيشرب ومش عارف بيعمل ايه وبيعمل ايه وبيعمل ايه، لكنه في البيع والشراء متساهل جدا، الناس يتكلموا عنه للنهار ولا احد يفكر في معاصيه. لماذا؟ لانه ايه؟ لانه سمح، عنده سماح. قال كنت ابايع الناس وكان من خلقي الجواز، فكنت ايسر على الموسر وأنظر المعسر، فقال الله تعالى أنا أحق بذلك منك. أحق بإيه؟ أحق بالتجاوز والمسامح، أحق بالتجاوز والإيه؟ والمسامح. فقال تجاوزوا عن عبدي. يبقى كان له معاصي ولا لا؟ كان له معاصي، لكن الله تعالى رحمه بسماحته مع الخلق، رحمه بسماحته مع الخلق. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان رجل يداين الناس وكان يقول لفتاه: إذا أتيت معسرا فتجاوز عنه لعل الله عز وجل يتجاوز عنا. فلقي الله تعالى فتجاوز عنه. اليوم يبقى كاتب عليه شيكات، يقوم الحزين مش معاه أشد، يقوم بأخر يعني دفع شهر، يقوم يروح له إعلان من المحكمة، وبعدين يروح المحكمة يقول له والله مش معاي، وفي الآخر يقول له اصطلح مع صاحب المال، يقوم عنده الصلح يكون له كام كده كام إعلان ويقول له ادفع للمحامي، ده هو مش معاه ادفع اللي عليه، هو أصلا معسر مش معاه يدفع اللي عليه، أكلفه بتعامل محامي، افهم عايز اجيب. ومن ثم فين السماح يا جماعه؟ فين السماح؟ احنا قبل كده كنا بنقول، ويمكن الجمعيه هنا الله يعافيهم بيتحركوا بالفعل وراحوا يعملوا ايه برنامج مثل كده، كنا بنقول في ناس محبوسه في جنيهات مرفوع عليه شيء هو دفعه، مع زي الوصل دفعه، او اختلفوا هو والايه والبائع اختلفوا فيه، اندفع ما اندفعش، قلت بيعمل حياة الوصل ده، قال له الوصل حابب اجيبه لك ان شاء الله، حابب اجيبه لك، راح رافعه. طيب محبوس ممكن يبقى في 100 جنيه. طب ما نعمل صندوق نفك الناس ديت حق من الزكاة، مش في اشكالية. مش في اشكالية، يبقى اذا المسامحة، اللي بيسامح ربنا بيسامح. واعلم ان المسامحة في البيع شيء بسيط، لكن ما ينبغي أن يحتقره صانع المعروف، ينبغي لصانع المعروف أن يحرص على المعروف وإن كان حقيرا، وإن كان حقيرا فالله تعالى يرحم في صغير كما يعذب سبحانه وتعالى في صغير. وذكرنا قبل ذلك قصة المرأة التي دخلت النار في إيه؟ في هرة، والبغي الذي دخل الجنة في إيه؟ في كلب سقاه. والمطلوب من الناس أن ينظر بعضهم إلى بعض بالإغضاء. يعني الإغضاء؟ يعني الإغضاء؟ بقول لك غض الطرف عن أخيك، ما تبحلقش معاه، ما تبحلقش في أحواله، غمض عليك شوي، خلي المسائل تعد، ما تقولش فلان خسارة فيه، لا، اللي بيعمل معروف مش بينظر للخسارة ولا لا، هو بيدعم ربنا. ومن ثم الشاعر يقول: ازرع جميلا ولو في غير مكانه، فلن يضيع جميل أينما زرع، إن الجميل وإن طال الزمان به فليس يحصده إلا الذي زرع. اعمل خير وارميه في البحر مش هيضيع عليك، ما بيضيعش، إن شيئا عند الله لن يضيع. إذن تعلمنا من كلام النبي عليه الصلاة والسلام أن من ينظر معسرا أو يضع عنه، سواء وضع عنه وضعا جزئيا أو وضعا كليا، أعقبه الله تبارك وتعالى استجابة الدعاء وتفريج الكروب وإزاحة الهموم، وأعقبه يوم القيامة ظلا ظليلا. روى ابن ماجه وابن حبان من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلوات الله وسلامه عليه قال: ما من مسلم يقرض مسلما قرضا، قالها مرتين إلا كان كصدقتها مرة. ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين إلا كان كصدقتها مرة. في هذا ثواب من يقرض من ماله لغيره، ثواب من يقرض من ماله لغيره. كذلك روى الإمام أحمد والإمام الترمذي من حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من منح منيحة، من منح منيحة لبن أو ورق أو هدى زقاقا كان له مثل عتق رقبة. عارف منيحة اللبن ايه؟ لما حلبت أكرمكم الله الجاموسة أخذت الحلبة وأعطتها لإيه؟ لجارته، يعني أهدتها هدية. الهدية عبارة عن إيه؟ كوباية لبن. يمكن عندها عيل بيرضع وما فيش لبن مدعم، تمام؟ أو بيأتي بس يكون مصدرية بيها علبة واحدة، يقوم هي الولد يعني بطول النهار بيصيح وبالليل، يقوم من كوباية ديت ممكن تاخدها تخلطها وتعملها رضع الولد. فكت أزمة ولا لأ؟ فكت أزمة. كان زمان الكلام في الفلاحين، اليوم الفلاح بيسابق بيبيع كل بيبيع حتى هو لسه فين، وهو لسه في البهيمة أكرمكم الله. لا، نرجع تاني إلى أخلاق القدامى. تاني كانوا أصحاب كرم وجود، لذلك الأوبئة كانت في حياتهم قليلة. يعني لما يبقى الواحد عنده 130 سنة وما راحش يوم واحد للدكتور، طب يعني هيبقى ما مرضش؟ ولا كان في أمراض بس مش مثل هذه الأيام؟ وهذه الأمراض الحالية والحالية سببها يعني شح الناس، سببها منع الفرض والفضل كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى السلام. لذلك مطلوب يا جماعة السماح. طب النهاردة أنا وأنا بشتري من السوبر ماركت جبت كيسين لبن، مش في إشكالية والله لما أخذ كيس وأهدي كيس؟ الكيلو بكام اللبن يعني؟ 5 جنيه. طب وعن لما أجيب كيلو لبن وأديها ليلة واحد، هو لما أديله 5 جنيه مش هاخد، لكن لما أعطيه كيس اللبن هياخده. يبقى منيحة اللبن اللي هي هدية اللبن هتعمل بيها إيه؟ مش شأنك. يحط فيها فتة، يعملها شاي، يطبخ فيها رز، يعشي بيها العيلة، يوضع بيها الصغير، هو حر. يبقى من منح منيحة لبن أو ورق، الورق ده فضة، يعني جيب كده انسيال فضة بكام يعني؟ هينفع كام الانسيال ده؟ كام جرام؟ 20 جرام بكام؟ ب100 جنيه ويعطيها لي. هدية لمين؟ يا سيدي خليك في بيتك، هدية لمراتك علشان تكبر شوية في نظرها، هدية لبنتك، هدية لعمتك، لأمك، وأنت ماشي. ده كله قطاع يحتاج إلى هدايا، وفي الحديث تهادوا وتحابوا. الهدية بتصنع ود، بتصنع ود وبتصنع محبة. من منح منيحة لبن أو ورق يعني فضة أو هدى زقاقا، اوعى واحد يكون جعان يقراها رقاقا، ما هو الجعان كل واحد بيغلي على حاله، يقوم لما من جوع السنور ما شافش النقطه يقول لك او هدى رقاقا. لا لا لا، هي زقاق، والزقاق يعني الطرق. واحد تايه وصل لغايه مسجد العبروس وقال له انا ساكن بجنب المسجد، يجي عمال يلف ويدور على العنوان. لما واحد قال له يا عمي شايف الزقه ده اهي، هو في الزقه ده اهي. يبقى هنا هداه ولا ما هو مش هداه؟ هداه. لكن التاني راح زبه في الطريق المقام، افهم شوي. يبقى الزقاق معناه ايه؟ الطريق. واحد تايه والله من فضلك بس انا عايز اعرف العنوان ده، ما تقولوش مش عارف، خد من الورقه واقراها. احترم الرجل او احترم المراه، قول والله يا حاج انا غريب، انا غريب. طيب غريب يبقى ما عرفتش. الثاني نشوف واحد من اهل البلد، والله بس العنوان ده يا جماعه، والله وريني كده، الشارع ده هوت، لا امشي في شارع الفرع اللي جاي البيت رقم 4، او روح معاه لغايه البيت تاخذ الثواب، وثوابك كبير يوم القيامه، لانك ايه؟ كانت هذه حيرانه وانت تسببت في ايه؟ في الطمأنينه. كانت ضاله وانت تسببت في الهدايه. يبقى الهدية إما تكون هدية لبن أو هدية إيه فضة، مش ممكن ذهب، ممكن ذهب، لأنه عبر بالفضة ليه؟ لأنها أقل شوية. وبعدين ممكن يا سيدي اللي مش معاه يدفع أو يهدي، يبقى على الطريق يهدي الحيران يقول له والله المكان أهو، أو يقول له ما تقفش هنا، الوقفة هنا غلط، دي هداية مش هداية، هداية. أو هدى زقاقا كان له مثل عتق رقبة، يعني كأنه أعتق رقبة، كأنه ملك عبدا وقال له أنت حر لوجه الله. يبقى إذن ثواب القرض وضحناه. آخر باب في كتاب الثواب المترتب على الصدقة فرضها ونفلها، ثواب من ادان دينا وهو ينوي وفاءه. يعني الأصول الثواب يبقى ثواب مين؟ الدائن. أما المدين راح راح الثواب، أيوه ياخذ ثواب. متى يأخذ المدين ثوابا؟ هنقرأ ما تقلقش. في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. اسمع تاني. قال النبي صلوات الله وسلامه عليه: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. واحد يجي يستلف وفي النية يسد، اللي جاي يستلف وفي النية يسد، ربنا بيوفقه ويفتح له السبل يحصل مال وسد. واللي جاي يمكر عليك ويقول لك هات ايديك محبها علشان لما تيجي تاخد فلوسك هتحب رجلي، ده ربنا بيتلفه في الدنيا. اتلفه متمثل في ايه؟ عطب في الصحة، عطب في الولد، عطب في المال، ويوم القيامة يروح النار، ويوم القيامة يروح النار. يبقى اتلفه في الدنيا والآخرة. ومن ثم في الحديث ترغيب في حسن الأداء، حسن الأداء. الحديث: رحم الله رجلا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى. السماحة في لما تاخد تبقى سمح، ولما تعطي تبقى سمح. سماحتك وأنت ذاهب تاخد الدين تنوي أداء، وسماحتك يوم ما تعطيه تعطيه على وجه حسن. حسن الأداء يتمثل في ايه؟ آية تعالى. هو اخذ مثلا يعني ما عندوش خبز في البيت، وبعد قال يا جماعة والله يعني جاني ضيف وانا عايز بس عشرة ترغفة، جابوا له عشرة ترغفة اللي عنده، تمام كده. هو تاني يوم جاب الخبز وراح وداه 15 رغيف. ده ربا ولا ما هو ربا؟ ايوه، هم اتفقوا عليه. ما اتفقوش. هو راجل مفرج كربته وادى 10 ترغيف. تاني يوم الراجل راح مديهم 15، رجعهم 15 من قبيل حسن الاداء. واحد خد 10,000 جنيه يصب اوضه، ولما ربنا فتح عليه جابهم 11,000، جابهم من قبيل حسن الاداء. اما لو اشترطناهم اثناء العقد يبقى ربا، لكن ده اللي يمضي بيبقى معاه وما يسدش اللي عليه، ولما يسد يعني يخلي صاحب المال يكره روحه، يقوم يحلف بالله ما يعطي حد مطلقا. يقول لك هو كده يا عم الشيخ. ولذلك احنا حتى يعني واحد كان من اهل التجربه بضحكني يعني، بيقول يا عم الشيخ تفضل، قال لي احنا في بلادنا ما فيش مشروع بينفتح الا لما يندفع. اقول له ايه يا عم الحاج؟ يقول لي احنا عندنا طبع، يقول لك انا عايز احسن صنع بارخص ثمن واخده شكر ويبقى معايا وعليا ومش هديك. فهمها ولا اقولها ثاني؟ عايز احسن بضاعه بارخص ثمن وياخدها شكر ويبقى معاه مش هديك. يقوم يغلب تاني يوم مباشره، خلاص الحال وقف، وياخد منك شكر ويجيب من فابوس كاش. تم السد الاول اللي عليك وخد له ثاني، لا هو عايز بيته يخرب. يبقى ده بياخد المال يريد اداءه ولا يتلافه؟ يتلافه. وبعدين يبقى عليه 10,000 وعمال يطلع لله. طب يا عمي بدل ما تطلع لله ادي اللي عليك الاول. يقول لك لا بكره ان شاء الله ربنا هيفتحها ودي، يقوم بكره يفلس. يبقى اتلف وما اتلفش؟ اتلف. ومن زمن العلماء قالوا المدين لا حق له في الصدقه، مش ينفع يتصدق وعليه دين. الاول يسدد ديونه وبعديها يتصدق، يسدد عليه وبعديها ايه؟ يتصدق. اما اذا كان عنده ما يكفي دينه ومعاه زياده هو حر في الصدقه. يبقى اذا الحديث اهو، من اخذ اموال الناس يريد اداءها ادى الله عنه، ومن اخذ اموال الناس يريد اتلافها اتلفه الله. والتلف عطب في الصحه كمرض والعياذ بالله، عطب في الولد كنزع بركه، او عطب في المال بهلكته، وفي الاخره والعياذ بالله يبقى النار. والحديث الثاني عند ابن ماجه من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين دينان، الدين دينان، فمن مات وهو ينوي قضاءه قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأنا وليه، ومن مات وهو لا ينوي قضاءه فذلك الذي يؤخذ من حسناته ليس يومئذ دينار ولا درهم. اسمع شوي، النبي صلى الله عليه وسلم حديث الدين نوعان. النوع الاولاني واحد اخذ وفي النية رجع وبعدين مات وليس في بيته ما يسد به الدين، النبي صلى الله عليه وسلم قال: انا وليه. قال: انا وليه. طب هو كان اول الامر كان يذهب ليصلي على الميت فيسال عليه دين؟ ان قالوا نعم قال صلوا على ميتكم. ولما ربنا فتحها عليه واصبح عنده في بيت المال مال، قال: من ترك دينا فعلي، ومن ترك مالا فلورثته. يا سلام على رحمه النبي عليه الصلاه وازكى السلام. شو رحمته بالامه؟ الرحمة الأمة. يقول اللي عليه فلوس أنا سدها من بيت المال، واللي ساب فلوس مبروك على عياله. طب اليوم مش موجود الكلام ده، يبقى أنا آخذ وأقول إمام المسجد سيد عني؟ ما ينفعش. افهم شوية، افهم شوية. يبقى لذلك إذا إدانا إنسان دينا ينوي أداءه يقوم ربنا يوفقه ويسد. طيب العمر قصر ومش قادر يسد، من الذي اعلم بالنوايا؟ ربنا. يقوم ربنا في يوم القيامه مش يعطي صاحب المال من حسناته، انما يعطيه من حسناته متى؟ اذا اخذ المال يريد اتلافه ومات. يقوم يوم القيامه الميزان ينصب: هاتوا صلاه فلان اعطوها لفلان، هاتوا ما فعله من حسنات ضعوها في ميزان فلان. يقوم تبقى المقاصة، الحديث بتاع المفلس، حديث ايه؟ المفلس. ومن ثم افهم هذا. اخر رواية في الباب في صحيح الامام البخاري من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: وقد ذكر رجلا من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه 1000 دينار. قال الرجل صاحب المال: ائتني بالشهداء أشهدهم. فقال طالب القرض: كفى بالله شهيد. قال صاحب المال: فأتني بالكفيل. قال صاحب القرض أو طالب القرض: كفى بالله كفيلا. قال صاحب المال لصاحب القرض: صدقت فدفعها إلي. يبقى أعطاه كم؟ 1000 دينار. دفعها إليه إلى أجل مسمى، فخرج في البحر فقضى حاجته، ثم التمس مركبا يركبه يقدم عليه للأجل الذي أجله، فلم يجد مركبا فأخذ خشبة فنقرها فأدخل فيها 1000 دينار وصحيفة منه إلى صاحبها، ثم زجج موضعها ثم أتى بها البحر فقال: اللهم إنك تعلم أني تسلفت فلانا 1000 دينار فسألني كفيلا فقلت كفى بالله كفيلا فرضي بك، وسألني شهيدا فقلت كفى بالله شهيدا فرضي بك، وإني جهدت أن أجد مركبا أبعث إليه الذي له فلم أقدر، وإني استودعتكها. فرمى بها في البحر حتى ولجت فيه، ثم انصرف وهو في ذلك يلتمس مركبا يخرج إلى بلده، فخرج الرجل الذي كان أسلفه ينظر لعل مركبا قد جاء بماله، فإذا الخشبة التي فيها المال فأخذها لأهله حطبا، فلما نشرها وجد المال والصحيفة، ثم قدم الذي كان أسلفه وأتى بال1000 دينار فقال: والله ما زلت جاهدا في طلب مركب لآتيك بمالك فما وجدت مركبا قبل الذي جئت فيه. قال الرجل: فإن الله قد أدى عنك الذي بعثته في الخشبة. فانصرف بال1000 دينار راشدا. ايه رأيك؟ الرجل اعطاه على الثقة ولا اعطاه على الثقة، اعطاه على الثقة، مفيش حد يشهد، مفيش احد يشهد، فاعطاه على الثقة. لما تقرأ في كتب اهل العلم تجد ابن حجر رحمه الله عليه في فتح الباري يقول لك: الرجل الذي اسلف الرجل من بني اسرائيل، كلاهما من بني اسرائيل، لكن قال لك: انا بحثت عن اسم الرجل الذي اسلف فلم اجد له ذكرا الا في كتاب محمد ابن الربيع الجيزي. عارفينه؟ مين عارفه من علماء مصر الذين ذكرناهم في 100 عام من تاريخ مصر المحروسة؟ محمد ابن الربيع الجيزي. قال: فوجدت في كتاب محمد ابن الربيع الجيزي بسند فيه مجهول أن الرجل الذي أسلف هو النجاشي، والنجاشي كان إسرائيليا في النسب ولا بالتبع؟ بالتبع، لأنه منين؟ من الحبشة. هو كان يتبع ملة المسيح عليه السلام، هو إسرائيلي بالإيه؟ بالديانة يعني، بالتبع. طيب يبقى معناها اللي أسلف مين؟ النجاشي رحمة الله تعالى عليه. الرجل اللي استلف أخذ الفلوس وروح، والنجاشي ارتضى بالله شهيدا وارتضى بالله كفيلا وأعطاه على الثقة وقال له بعد كده بهاته. قال لما روح ركب البحر، ركب البحر تاجرا، يبقى فيها جواز التجارة في البحر، وجواز ركوب البحر للتجارة أو غير التجارة، وبعدين فيها فضل الثقة في الله وفضل اليقين، وفي الرواية أن من صدق التوكل على الله نصره الله تعالى وأعانه. الرجل لما روح ربنا يستر له بالفلوس، فرجع على المعاد ما لقيش مركب، قام خاطب ربه قال له يا رب انت عالم، هو طلب مني شاهد، قلت له مش فيش غير ربنا، قال انا موافق. طلب واحد يضمن القرض، قلت له مفيش غير ربنا، قال موافق. يا رب هيئ لي. فلما لم تأتي مركب جاب خشبه، راجل خايف على المعاد، يعني عنده اهتمام جدا ان يوفي بالوعد، راح جاب خشبه وحط فيها الالف، لفهم في كيس كده. كان في كيس، امال ايه، او بلاستيك، ايوه كان في صناعات اكثر من الايام دي، مش احنا عندنا في الحديث في اللقطه، مش في اللقطه، قال له عرف وكاءها وعفاصها، مش قال له كده؟ ايه الوكاء والعفاص؟ الكيس والرباط، الكيس والرباط. وكان في زجاج ولا لا؟ لايام سليمان كان القصر من زجاج، مش ابونا ذكر القوارير في القران؟ قال من قوارير، هي لما دخل القصر كده الارضيه جزاز مش برسولين، الارضيه مش برسولين، اعلى من البرسولين مليون مره، كان في صناعات ارقى من الايام دي. انت خايف ليه؟ ده انت ايه الان بتفك في الرموز، مش عارف رموز حاجة الرشيد، بنفك في الرموز مش عارفين امال اللي وراها ايه. هو فاكر انك انت النهارده في مدنيه يعني حديث، لا انت متاخر عن اللي فاته، انت متاخر عن اللي فاته. قلنا في القصه التي حدث بها النبي صلى الله عليه واله وسلم صحابته الكرام عن رجلين من بني اسرائيل، قلنا فيها من الفوائد اولا جواز التحدث عن بني اسرائيل اذا كان في الحديث مصلحه كعظه فيها تخويف او فيها ترغيب، ثانيا فيها جواز القرض الى اجل، ثالثا وجوب الوفاء، رابعا جواز ركوب البحر للتجارة أو لأي غرض، خامسا فضل الثقة في الله وفضل اليقين كذلك، سادسا من صدق التوكل على الله نصره الله تعالى وأعانه. كذلك في الرواية، في الرواية أن الرجل أخذ الخشبة من حرصه على الوفاء بالوعد، لم يجد مركبا، أخذ الخشبة نقرها ثم زججها. يعني ايه زججها؟ بعض العلماء يقول لك يعني جعل فيها شيئا من زجاج حتى يمنع الماء عن الايه؟ عن الماء. وبعضهم يقول لك لا، ده التزجيج ده معناها زججها بالمسامير. يعني الزج ده شيء من حديد، يقول يبقى زججها معناها حددها، جعل بها كده يعني ايه؟ يعني كده مسمرها من كل اتجاه ليمنع وصول الماء الى ايه؟ الى الماء. الخلاصه رمى الخشبه فين؟ في البحر. رماها في البحر ليه؟ كره المال؟ لا، ده هو رميها بعد ان توكل على الله، قال يا رب هو رضي بك وكيل وانا مش لاقي اي شيء اوصل، ورمى في البحر. ده توكل ولا ما هو توكل؟ ده كامل الثقة وده كمال اليقين. الله تعالى هيئ الخشبة طريقها مشيت في اتجاه واحد وصلت الرجل. الرجل واقف منتظر ايه؟ منتظر المركب. الرجل في الدور الثاني منتظر المركب يجي عشان معاه الراجل اللي معاه فلوس. وبعدين ما لقيش مركب جاي. طب لقي خشبة جاية في البحر كده. قال لك يعني يبقى المشوار ايه؟ واحد في اثنين. ناخدها نتدفع عليه. اخذ الخشبة كحطب. وراح البيت. بيكسر الخشبة. لقي فيها شخشخة. وبعدين الدنانير اتبعترت. ولقي فيها جواب مكتوب. مكتوب من فلان الى فلان. من فلان بدأ بمين؟ لما تكتب رسالة بتبدأ باسمك ولا باسم المرسل اليه؟ خربت. ان بدأت باسم المرسل اليه يبقى انت ما عندكش علم بالكتاب. في كتاب جميل اسمه أدب الكاتب لابن قتيبة. اسمه أدب الكاتب. لما تكتب رسالة تبدأ باسمك انت. رسالة من فلان الفلاني الى اخيه فلان فلان. مش تبدأ باسم المرسل اليه. ابدأ باسمك انت الاول. فهو كتب له الرسالة. البدء فيها باسم الكاتب والاسم مكتوب اليه. باسم انت مخرات الصلح الحديبية. ايوه هو مين خلق صالح مين؟ يعني الرسول صلى الله عليه وسلم داخل مكة منعوا اهل مكة. وبعدين لما منعوه وخلاص هتقوم حرب طالب اهل مكة الصلح. يبقى مين اللي هيصالح مين؟ اهل مكة هيصالح الزمن. هم بيطلبوا الصلح. هنا بدأت يبقى نكتب اسم ايه الاول؟ محمد صلى الله عليه وسلم. هذا ما كتبه محمد ابن عبد الله وسهيل ابن عمرو. يبقى افهم معايا مين اللي بيكتب؟ اللي بيكتب طرف قريش ولا طرف النبي صلى الله عليه وسلم؟ طرف اللي بيكتب علي بن ابي طالب. اللي بيكتب علي مش اللي بيكتب واحد من قريش. فبدا باسم مين؟ باسم النبي اولا. يبقى ادب الكتابه لما تكتب رساله تبدا باسم الكاتب وتثني باسم المكتوب اليه. طيب يبقى عند ذلك لقي المال. لما لقي المال ولقي الرساله رجع الى ايه؟ الى بيته وقر. الرجل الثاني اللي بعت الالف برضه قلقان وصل ولا وصلش. خايف من الوعد ان يقال فلان ضيع الوعد. احنا النهارده حالتنا ربنا يتولانا. اليوم ربنا يتولانا باعطيه على الثقه بيجيب له شهود. بقول له لا والله انا مش عايز شهود انا واثق فيك. يقول لي يا عمي طب اقول لك حمدي على بياض. اقول له لا ولا بياض ولا سواد. توكل على الله. توكل بس لما تفشل بهاتهم. يقوم بعد منها ياخدهم وما يلفش عليا. اروح اقول له يقول له معاك اثبات؟ معاك دليل؟ اللي معاك ارفعه. مش بيحصل كده؟ ومن ثم نضيق بانفسنا على انفسنا. اصحاب المال عندهم نوايا حلوه عايزين يساعدوا كل الناس. لكن يقول لك يا عم الشيخ لما ده خده ما جابش وده خده ما جابش وده خده ما جابش اعيالي ياكلوا طوب فبيبقى عنده عذر. لكن لو بنوسع على بعضينا بالنيه الطيبه يقوم ربنا يوسع علينا. الراجل برضه قلقان بيجي مركب لما خد معاه 1000 زياده وركب في المركب. وركب من الشاطئ الاخر وراح له. قال له يا عمي ما انت بعت فلوس. ما هو الرساله اهي قد ادى الله عنك. رجع بالالف الثاني راشدا. يبقى يا جماعه هذه رساله الى اصحاب الاموال والى المعسرين. والى المعسرين ان اردت ان تستدين ليس عيبا ان تستدين. ليس عيبا ابدا. ولكن العيب ان تستدين بنيه اتلاف مال الغير. عند ذلك الله تعالى يعاقب بجنس ما فعل الإنسان. يتلفه في الدنيا ويتلفه يوم القيامة. الله أسأل أن يتقبلنا وإياكم أجمعين. هذا وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد.